دعوة صالحة منه، لأن الدعوة الصالحة في القرآن الكريم ربما اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء قد يستجاب، فإن استجيب أفاد، وإن لم يستجاب فعلى كل حال هو تقرب إلى الله عز وجل. أما قراءة ختمات وألفيات وإيش أشياء توسعوا فيها الناس كبيرا، هذه لا تفيد الناس شيئا، لا سيما حينما تحولت القراءة إلى تجارة. يعني يموت الميت اليوم لابد ما يؤتى بقارئ مشهور وصوته مطرب ويدفع له المبلغ اللي يرضاه وبيقرأ. لا الإجابة استفاد ولا الميت اللي قرأ القرآن روحه استفاد إطلاقا. ولو هالمال اللي أعطي لهذا القارئ الغني أعطي لشخص فقير كان بينكتب أجر للمعطي، وإذا كان ابنا يصل للأبوين أيضا. وهكذا يعني هذا من جملة الأشياء اللي ألمحنا إليها، كيف أن الناس غيروا الوصف الراشيتة، غيروها صارت غير شيء. الحمد لله البيت ناس فقراء يقترون من المصدق الجاري، والمبلغ من المال يضع رجل في المسجد يعني 10 دينار كذلك على قدر. يقول الرسول عليه السلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من العبارات العربية العجيبة جدا، لا يوجد في اللغات الأخرى. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، قطا طير صغير يمكن تعرفون من ذلك في المواسم هيك في بعض الوقت. نعم طير صغير كمفحص قطا، يعني مفحص القطا لبيضها، يعني من شارك في بناء مسجد بقطعة من أرض لهذا المسجد مهما كانت صغيرة بنى الله له بيت الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيت الجنة. هذا من الآثار الطيبة، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. من الآثار السيئة الانحراف عن الوصف الإلهي، بتلاقي رجل ما بيهتم بالصلاة مثلا. ليش؟ في هناك في قلبه في مفاهيم خاطئة هي التي تجعله ينحرف عن القيام بالصلاة، اللي هو ركن أركان الإسلام 5. وهذه أشياء كثيرة، منها مثلا بيقول لك: إيه هلا أنا خطي، أنا شاب هلا، خليني أتمتع شوي بالحياة، بكرة بس أكبر شوي بتفرغ لعبادي بالصلاة، بكرة بصلي والله غفور رحيم. هذا منطق إذا ما تسمعوا فهو موجود في قلوب الناس، مع ذلك نسمعه كثيرا. فهذا الإنسان لو كان يعرف الحكم الشرعي الصحيح أنه ما في قضاء في الإسلام كان يبادر إلى الصلاة، أنه ليس لها عوض. يقول الرسول عليه السلام تبيانا للقرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها حين يذكرها. أولا ربنا بيقول: وأقم الصلاة لذكري. أنت سمعت الأذان تذكرت ربك وأمر إياك بالذهاب إلى مسجد الصلاة مع الجوانب المسلمين، لازم تقيم الصلاة. لا بأس، الإنسان ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، قد ينسى قد ينام عن الصلاة ممكن، لكن حذاري أنك بعد أن تتذكر أو بعد أن تستيقظ أنك تقول هاي هي صلاتي بصليها ضحوة أو بصليها بوقت ثاني. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، إن لم يفعل فلا كفارة لها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا مانع من جملة الموانع التي تحول بين المسلم الاستقامة، وهو فهم ناحية من نواحي الفقه الإسلامي خطأ. فإذا عرف المسلم أن الصلاة لا تقضى إذا تركها عامدا متعمدا، حينئذ سيبادر إلى أن يؤدي الصلاة كل صلاة في وقتها. من جملة الموانع التي تصرف المسلم عن الاستقامة على دين الله، يقول لك بكى مسموت بيتردوا عني ولادي، بيصلوا عنه، بيزكوا عنه، بيحجوا عنه إلى آخره. في سوريا وبلاد الأناضول والألبان عنده مشكلة كبيرة جدا، وهي يسمونها بإسقاط الصلاة. يعني بيعملوا حساب الميت كم سنة عاش، كم صلاة ترك، بلوك مؤلفة طبعا، كل صلاة كفرتها مت من القمة، قديش قيمة الأمداد هذه من ألوف، المال اللي عندهم ما بكفي، بيستعيروا الجواهر والحري من النساء ويحطوه في الصرة ويدوروه على الناس الجالسين. قبلت هذه كفارة عن الميت، ايه قبلت، لكن برجحها. وهكذا بيلعبوا على أنفسهم، وبها الصورة بخلص الميت من عذاب الله في القبر وهو تارك الصلاة. هذه موجودة ويقوم بها ومصورة في بعض الكتب. فمثل هذه الانحرافات هي التي تجعل المسلمين يؤمنون دينهم، يرتكبون محاذير بسبب أن لهم فيها تآويل. وهذا ما حذرنا منه الرسول عليه السلام حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه الوصفة، الرجوع إلى الدين. لكن أي دين هذا؟ الدين بالمفهوم الأول السلفي الأول الأنور، أم المفهوم الخلفي الذي انقسم إلى 73 فرقة؟ هذه نقطة جدا هامة. حتى ترجعوا إلى دينكم، لا شك أن المقصود هنا في الدين هو الإسلام الذي قال الله عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أحسن كلمة تروى عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إمام مالك يستشهد بهذه الآية ثم يتابع فيقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اربط هذا الكلام بالكلام الأول، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أنت مالك كان في القرن الثاني من الهجرة، القرن الثاني، يقول فما لم يكن يومئذ دينا يعني قبل قرن ونصف من الزمان فلا يكون في القرن الثاني دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك نحن دعوتنا محصورة بالرجوع في الدين إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه أجمعين. هذا أظن ما في حال وفى وكفى. الصورة اللي انت وصفتها الان وهي انه ذاك الوالد كان مستطيعا للحج وما حج، هذا ما بيستطيع حج عنه أحد ولا ولده، أي نعم، بخلاف فيما لو كان معذورا إما بعذر الفقر أو المرض، بمعنى أنه لم يجب عليه الحج، لأن الله يقول في سورة القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فالوالد إن كان استطاع السبيل كما سألت فهذا ولده لا يسمن ولا يغني عن الجوع إطلاقا. أما إذا لم يستطيع فهنا يأتي دور الولد. الولد في هذه الحالة ربنا عز وجل أقامه مقام أبيه، طبعا يلاحظ في الولد هنا الاستطاع لأنه إذا ما كان مستطيع حكمه حكم الوالد. شايف الولد سقط عنه إذا كان ما يكون مش مستطيع، الولد غير مكلف إنه كمان يحج عن والده. إذا كان مستطيع ولا غير مستطيع؟ في الحالة هاي الوالد غير مستطيع، الولد ما بيحج عن والده. لا بالعكس، أنا ببين لك الآن العكس تماما، لكن على التفصيل اللي انتهيت إليه قلت أن الولد إذا كان غير مستطيع الحج فهو عن نفسه ما يستطيع حج فضلا عن أبيه الميت، شايف كيف؟ لكن إذا كان مستطيعا الحج أولا يجب أن يحج عن نفسه السنة الأولى، ثم إذا استمرت الاستطاعة قائمة فيه فيجب عليه وجوبا عينيا أن يحج عن والده أو والدته إذا كان كل منهما لم يستطع الحج. ليش؟ لأننا حديث الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن رمى جمرة العقبة وقفت في طريقه امرأة خثعمية من بني خثعم، وكان لدها الرسول عليه السلام على الناقة الفضل ابن عباس أخو عبد الله بن عباس المشهور، فقالت هذه المرأة ويقول راوي الحديث بأنها كانت جميلة وكان الفضل وضيئا، قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. حجي عنه شو معنى سؤالها؟ لا أخفاكم جميعا أن الأحكام الشرعية ما نزلت طفرة واحدة كلها، وإنما على التدرج والتمهل، وكان من آخر ما فرض الحج من الأركان الخمسة، حتى قيل أن الحج فرض آخر سنة من حياة الرسول عليه السلام، ولذلك تأخر حجته إلى آخر سنة من حياته. فلما نزل فرضية الحج هذا الوالد الخثعمي كان شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أي فهو معذور بعدما نزل فرضية الحج وهو شيخ ثاني، ولذلك سألت قالت أحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. في حديث آخر يقول عليه السلام أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. من هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أمر الرسول عليه السلام للخثعمية أن تحج عن أبيها، قال الإمام الشافعي يعتبر الشارع الحكيم استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد، لأنه كان سبب وجوده، وبيأكد هذا المعنى قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. هذا الحديث ورد في الماديات في المال يعني، لكن حكم المعنوية في نفس المعنى تماما، كما ذكرنا آنفا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لهذا إذا وجد هناك والد لم يجب عليه الحج لكن الولد وجب عليه الحج، فحج عن نفسه أولا ثم يجب عليه حج أخرى عن أبيه وحج ثالث عن أمه إن كانت كأبيه، يعني ما استطاعوا الحج. لا الحج الثاني لا لا ما بيجوز إلا عن واحد، كل وحدة كل حج لواحد، ما بيجوز واحد حجتين عن شخص، حج واحد عن حجتين، يبدأ بالأم. إذا تصورنا زوجين ما حج

لهذا الذي يحج حجة البدن؟ لا، هل لي بده يحج حجة البدن بده يكون معذور باختصار، كما قلنا عن الولد بده يحج عن أبوه بده يكون أبوه معذور، أما يكون أهمل الحج ومثل ما قلت أكثر مرة يمكن حج لأوروبا عشرات مرات لبيت الله الحرام ما حج ولا مرة. أو مبتعد وفي النتيجة آمن إيمان كامل وأصبح مسلم بمعنى الكلمة، بهذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة، ما هذا عملك عنه كلام سليم، هو بآخر عمره تاب لله عز وجل. يعني في البداية ما كان يشتهد، كان شميم هو دائما، في كبره ارتجع إلى الله عز وجل وتاب، لكن في هذه اللحظة ما كان عند الإصطاع. أنا أجبت قلت هذا إن كان هو الآن لما التزم وتاب إلى الله وأناب بيستطيع حج لازم يبادر الحج، ما بيستطيع بيوكل لأنه هذا معذور. أي نعم. يدور العكس صحيح أن الرجل يحج عند ولد إذا كان ولد متوفي، أبدا. وهذا الجواب داخل تحت كلامي السابق، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المقصود به من حضره الموت، لأنه ممكن أن يتلقن، ممكن أن يلقط هذا الكلام الطيب، ممكن أن يشهد كما وقع مع الغلام اليهودي. إذا العلم في العلم لا يوجد تلقين اللي يفعلون الناس اليوم للميت في قبره. في حديث طويل مروي عن أبي أمامة بهالصيغة اللي بتسمعوها، لكن حديث ضعيف لا يحتج به اطلاقا. فبعد ان لم يصح بقول يا جماعه تلقين هذا الميت ما له طعم من ناحيه النظر السليم. ليش؟ هذا الميت اما نجح في الامتحان والاختبار في الدنيا او سقط، فان كان ناجح شو بفيدك تلقن انت؟ وإن كان مناجح كذلك شو بيفيده؟ ما بيفيده شيء إطلاقا. مثاله التلميذ المجتهد اللي بتقدم امتحان دنيوي، لو نجح يمكن في الآخرة ما بينجح، لكن عن كل حال امتحان. هذا اجتهد ليلا نهارا بحيث انه بصم دروسه كلها بصم، هذا ما بحاجة واحد مزور يلقنوا شيء منه كيف. والعكس بالعكس، واحد قضى كل أيام ما بين يدي الامتحان في اللعب واللعب اعتمادا على إيش؟ أنه يسرق أو يلقن. هذا هنا في الدنيا في غالب الأحيان بيسقطه التلقين، بيسقطه إذا انتبه إيش مراقب يعني، وربما يوصل من الدراسة وما المعلوم يعني في النظم. طيب المسألة في الآخرة أدق من الدنيا، فهذا الميت بعد ما مات إما صالح فهو ما في حاجة ترقيم، وأما طالح شو يريد الترقيم؟ على أنه لا يسمع ما يقال له إطلاقا، لا يسمع. وما أنت بمسمع من في القبور، أي في القرآن الكريم، وما أنت بمسلم من القبور، سمعوا بعض التلقين. ثم يا أخي سبحان الله، لو كان يسمع يترى عنده استعداد بهذيك اللحظة أنه يتلقى منه؟ إذا دوما نجيب واحد من الشباب الفلتان لقن الإسلام ما في عنده استعداد، لأنه ما في عنده القابلية النفسية القلبية، فما بالك هذا اللي عاش في الدنيا

واستشار أحد العلماء في ذلك الحين وقال لهم القرين. أما الجواب عن السؤال الأول، الحقيقة أن نزعة الموت هي كأي مرض من الأمراض التي وبلاء يصيب الإنسان، أي إنسان، فقد يكون أي بلاء كان عشر الأنبياء ابتلاء الأمثل فالأمثل والمؤمن ما كان المؤمن قويا صلبا في وإذا كان خالد كان ذلك انتقاما في الدنيا، وكما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يمكن يكون هيك ويمكن يكون هيك، ما نستطيع نحن نقطع، وهذا في الواقع أنه عند ربي. أما بالنسبة للسؤال الثاني، أن هذا الصوت الذي يسمع أنه من القرين، فالحقيقة أن هذا أمر غيبي لا ينبغي القطع بشيء بدون سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه هنا بحث أثاره الفقهاء والعلماء لكن ما وصلوا لنتيجة. معروف في السنة أن كل مسلم له قرين. قالوا له للرسول ولا أنت؟ قال ولا أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم، أسلم صار مسلما، أسلم من شره. البعث اللي صار بقى، وهذا خوض فيما لا ينبغي الخوض فيه، ترى المسلم إذا مات أو الإنسي إذا مات بيموت معه قرينه ولا بيتم عايش؟ شايف؟ والله أنا بقول لا أدري، ونصف العلم لا أدري، لكن هل بدي يقول أنه هذاك الصوت من قرينه معنى ذلك أنه يقطع أنه قرينه ما مات؟ أنا أقول له وأتوا برهانكم كنتم صادقين. وكان جواب أستاذ الرسمان موضوع أن المتوفي غير صادق، فالقرين رافض أنه يخرج من المنزل. هي أداء وامر هذه التفاصيل مين من ريبا. بعدين ممكن أن يقال بدون جزم، ليش لا يقال أنه هذا الصوت شيطان من شياطين الجن؟ بلاش نحط كلمة دقيقة قريب، شايف؟ شيطان من شياطين الجن اللي ما منشوفه، وممكن يكون هذا سبيل من سبل إضلال شياطين الجن للإنس. يسمعون صوت أولا شبيه صوته مشان يستأنسوا فيه، ربما في بعد كم يوم بيجي بيحذرون بشيء يكون مخالف للشرع، والله هذا أبونا مثلا أو أبونا أبنا أو إلى آخره. بصدرهم إلى الشر بهذه الطريقة اللي بتظاهر بها. وأنا أعلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا رجل نادر مثاله في العلماء، لأنه جمع خصال قل ما تتوفر مجموعة في العالم الواحد، علم الكتاب والسنة، شجاعة فوق شجاعة الشجعان، زهد في الدنيا ولا مبالاة بالملوك، أشياء عجيبة ما لنا فيها الآن. جاءه شخص يوما ما بعد الحج قال له أنا شفتك بالحج عم تطوف مع الطائفين، قال له كذبت، أنا ما حجيت وما خرجت من بلدي، شفتك أنت مثل ما أنت. قال له هذا شيطان تشبه بصورتي أنا مشان يضلك باسمي. شايف العالم كيف؟ ابن تيمية بيعرف حاله ما حج، ولا بيعرف حاله انه هو مثل ما بيقولوا الصوفية، يعني بينقسم الى شخصين في ان واحد، هدول إلهم شطحات عجيبة جدا. يذكر احدهم في كتاب مطبوع منشور اليوم عشرات الطبعات، يقولوا انه في قرية من القرى لم يحضر خطيب المسجد، فقيل لأحد هؤلاء المهابيل المجاذيب اخطب فينا، صعد المنبر والسيف بإيده، وهي بدعة من البدع موجودة عنا في الشام، وما شفتها الحمد لله. عنا مسجد بني أمية الخطيب يوم الجمعة ما بيطلع إلا والسيف بإيده، هاي بخي عنا سيف وما عنا سيف لكن خجل أنفع منه. المهم طلع هذا الخطيب المجذوب على المنبر فقال في خطبته وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. سؤال الناس تعال كبر الشيخ كبر الشيخ، قام صاحب السيف وهجم عليهم ونفضل المسجد ما صدوا اي صلاة. الشيخ شو يقولوا؟ شافوه هذا الرجل في ذاك اليوم في نفس الوقت بنفس الاسلوب في 40 مسجد. هذا عقد يؤمن بالخرافات مسطورة مطبوعة. فمن تيمية لا أعتقد أنه ممكن يكون في الشام وممكن يكون إيه في بيت الله العراق، لذلك رأسا قال له هذا اللي شفته مروء أنا الشيطان أراد يضلك سواء السبيل. فممكن يكون هذا صوت شيطان من الشياطين. لازم ما تنسوا أنه هذا الميت أخي ما عاد له حركة، حجر خشب هو القبر اللي حوله ضمه لا أثر إطلاقا سوى أنه هو عايش بالروح. على نقطة المسلم لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث كفر بعد قليل بدر، يعني قال ما أنتم بأسمع هل إيه؟ كانت خالطة في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني البارد حالك الله يا سيدي هذه القصة الحقيقة مهمة جدا. كنت أنا طبعت كتاب في الشام حول هذا الموضوع مهم جدا، اسمه الآيات والبينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. هذا مو تأليفي، تأليف الألوسي أخو محمود الألوسي صاحب التفسير العظيم المسمى بروح المعاني،